بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب حال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أتمدي استنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن تحمد ربي تبارك وتعالى استنتشكار لا يستيسرني هي ورادة تيسنا الدر جل جلال ورقسنا الدر سنة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الخياري هي وهو واللي عطى الدر ربي تبارك وتعالى يسدر سنة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دنسن إزدك من ربي ذات الدر ربي تبارك وتعالى سيمين سيلسني تحضر دلعاقني تحضر دلني أكون لي رخال واني أكون رفق ربي تبارك وتعالى أنه لي ممكن أتسكت ونشكان ذاتك من ربي تبارك وتعالى أنت أكون لي رخال ورقسمي ورقستمرة ورقس المشقة ويحتاج جال فلوس ويحتاج جال وقت ويحتاج جال مدو ويحتاج جميع يحتاج جالك وفق ربي تبارك وتعالى سمو السودين فورني كارتسات أرتيت الدر جل جلال دي لي يصل أجري قوتن أنا في التفسات يزر ربي تبارك وتعالى يا الكريم يزر ربي تبارك وتعالى يا مي يا الجواد يزر ربي تبارك وتعالى يا الرحيم يا رائم الدن يا ريسم يا نزات شم الجند يخسارات تدر يخسارات سكن زي الناس سنيننا ماذا غيم الآن إزا يغطى الدرط ربي تبارك يستوك تنتمغورين نبدر غنش كاما سن الدروس اللي زين وإن الله الحديث راه ضابة راه يتشجع باش مي باش نسن إزا يغطى الدرط ربي تبارك وتعالى يسبح ريف ولكي يسيطا يسيلا لاجري قوتن يسيلا الثوابي قوتن يسيلا أتيكي قوت مغدر ربي تبارك وتعالى إن الله الحديث راه تطرونا العلم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيسلنا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سوى لينسي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إن يزن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسنا أهل العلم خفيفتان على اللسان فسوسن فما سيلس ثقيلتان في الميزان لن تزيتي قد ما مثل الميزان أسك يوم القيامة أضر ربي تبارك وتعالى إجنوشك حبيبتان إلى الرحمن عزان دار ربي تبارك وتعالى سوى لينا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عزان دار ربي تبارك وتعالى ربي سبحانه وتعالى حبه ونشكان يغي حب ربي تبارك وتعالى ونشكان ترى في الله يرضو أشكو أتسكت إني حب ربي سبحانه وتعالى دين ربي تبارك وتعالى دين سكين ربي سبحانه وتعالى أتي تخشن تغردان ربي تبارك وتعالى يتخشن تغردان ربي سبحانه وتعالى ولي مكينا في الله يسخط أتي تغمي أتي تغل جنتنز ألسيك يسم مرحبا أسكي يوم القيامة باش أتي تغمي أتي تغل جنت التليت غلجنت نساسك يوم القيامة دا التليت غمس نرضى نربي تبارك وتعالى شكو تيود دي التغوسة اللي بهري حب ربي سبحانه وتعالى نضرب ربي تبارك وتعالى يزوي لي يدن ربي سبحانه وتعالى يزوي لي للسرضى ونربي تبارك وتعالى باش فلا غير دور ربي تبارك وتعالى يزوي لي حب ربي سبحانه وتعالى باش مي باش ادخل ويسلي الهرشاني كنت درت الدين ولا الهرشان غمس يجي وسكا يعني غمس وسكا ونرى الحساب اسكي يوم القيامه نضل ربي تبارك وتعالى يوفق سمي حب ما يرضى نضل ربي تبارك وتعالى يزوي لي سليديني ووال ارسي سكرن باش تنفع وشكان الدنيا ولا الاخره اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب.